وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدهن للجمعة. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال: أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه ترجمة تتعلق ببعض الآداب التي تكون للجمعة، وذلك أن الإنسان عندما يريد أن يذهب إلى الصلاة فإنه يفعل أمورا أولها منها الاغتسال، وهو الذي جاءت النصوص بدالة على أهميته، ومن العلماء من قال بوجوبه بناء على ما ورد بعض ما ورد فيه من الأحاديث، وكثير منهم أو جمهورهم قالوا باستحبابه، ثم من ذلك الطيب وقد تقدم، وأن الإنسان يتطيب عندما يريد أن يذهب إلى الجمعة، وكذلك الدهان والذي فيه لم الشعر وتفريحه، وأن يكون على هيئة طيبة. وهذا هو الذي ترجم له البخاري هنا، وهو الدهن الجمعة، الاستعمال الدهن في الجمعة، وذلك لتسريح الشعر ولم شعته. وقال الحافظ بن حجر إنه إذا كان الدهن فهو على حذف مضاف، يعني لا استعمال الدهن، وإذا كان بفتح الدال الدهني، باب الدهني للجمعة، فإنه لا يحتاج إلى حذف. أورد فيه أحاديث تدل على استعمال الدهن للجمعة، ذلك لذنب الشعث، وأولها الحديث الذي فيه عدة أمور من على الاغتسال واستعمال الطيب واستعمال الدهن، وكونه لا يفرق بين اثنين، يعني أنه يعني لا يأتي ويتخطى الناس، وأن يصلي ما أمكنه، وإذا خرج أو دخل الإمام وجاء يخطب استمع الخطبة، وأن من حصلت منه هذه الأشياء غفر له ما كان غفر له ما بينه وبين الجمعة، ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني السابقة، يعني ما بين جمعته التي حضرها مستصفا بهذه الصفات ومراعيا لهذه الآداب، والجمعة الأخرى، يعني الجمعة التي قبلها. وهذا هذه المغفرة مقيدة باجتناب الكبائر كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة، فأنه إذا اجتنبت الكبائر فإن الله تعالى يتجاوز ويعفو عن الصغائر. ولهذا جاء الحديث في هذا وفي غيره وفي آخره فيما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر، يعني معنى هذا أن هذه المغفرة التي تكون بين الجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان إذا اجتنبت الكبائر. اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم، اغتسلوا واغسلوا، وما جاء في بعض الروايات اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا، يعني معنى هذا أن الاغتسال أنه لا يكون للجنابة، الجنابة لا بد من الاغتسال لها، ولكن وإن لم يحصل هناك جنابة فإنه يغتسل للجمعة، وإن وجدت الجنابة واغتسل فإنه يكفي عن الجنابة وعن الغسل للجمعة، على خلاف بين العلماء هل يكفي غسل الجنابة عن غسل أو عن غسل الجمعة. وذكر غسل الرأس والتنصيص عليه وإن كان داخل تحت الاغتسال في بيان أن الرأس يعتنى في غسله وتنظيفه لأنه عرضة لحصول الأوساخ ولحصول الوسخ، فإذا اعتنى بغسله في حال الاغتسال ومع الاغتسال فإنه يحصل إزالة ما علق به من وسخ وما كان به من أوساخ. قول ابن عباس لا أدري ولا أعلم عند مسؤول، هذا فيما يتعلق بالنسبة للدهن والاغتسال ذكر ما علمه فيه، وأما بالنسبة لغيره فإنه قال لا أدري أو لا أعلم. قال باب يلبس أحسن ما يجد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر يا رسول الله فسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أفسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. فهذا هذه الترجمة تتعلق أيضا بأجل من آداب هذه الجمعة وهو التجمل ولبس ثياب حسنة، فإنه ذكر الاغتسال والطيب والاتهام ثم ذكر التجمل في الثياب. أورد هذا الحديث الذي فيه اقتراء عمر رضي الله عنه وأرضاه على الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى حلة سيراء من الحرير وباع، فقال لو اشتريتها تعملها للجمعة وللوفود. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له يوم القيامة، يعني أنه لا يجوز استعمال الحرير. ولكن محل الشاهد من هذا من الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على مبدأ التجمل للجمعة وأن الجمعة يتجمل لها، ولكن المنع والامتناع إنما صار من أجل الحريم. دل هذا على أن المانع على اعتبار التجمل ولبس الثياب الحسنة. وذلك أن عمر أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول أقره، وإنما بين أن لبس هذا النوع لا يلبسه إلا من لا خلق له يوم القيامة والحرير. إذا محل الشاهد من اقتراح عمر ومشورة على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يشتري هذه كل هي يلبسها، تبين المانع وهو تحريم الحرير، وأن الحرير لا يلبسه يعني من الرجال إلا من لا خلق له يوم القيامة. هذا يدل على تحريم لبس الحرير على الرجال، وأما النساء فإنه يجوز لهن لبس الحرير. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلل من جنس هذه الحلة، فوزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى عمر رضي الله عنه منها حلة. فلما أعطاه إياها ذكره بالكلام الذي قاله في حلة عطارد، يعني هو الرجل الذي كانت معه الحلة التي اقترح عليه أن يشتريها ليتجمل بها وليلبسها في الجمعة. قال ما أعطيتك لتلبسها، يعني كل إنسان يملك الشيء الذي يحرم عليه استعماله لا بأس من كونه يملكه، ويمكن أن يتصرف فيه بأن يعطيه لغيره ممن يمكن أن يستعمله كالنساء، فإنه يباح لهن استعمال الحرير ولبسه، وكالكفار فإنهم يلبسونه لأنهم لا يتقيدون بأحكام الإسلام، وإن كانوا مخاطبين بالفروع كما أنهم مخاطبون بالأصول، على خلاف بين العلماء في ذلك، ويعاقبون على ترك الفروع، على ترك الأصول وترك الفروع، وكذلك الفروع يعاقبون على عدم الالتزام بالأصول وعدم الالتزام بالفروع. فلما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطيتكها لتلبسها، فهناك فرق بين الإعطاء وبين اللبس، لأن الإنسان يتملك الشيء الذي لا يحل له أن يلبسه، ويمكن أن يعطيه لمن يلبسه أو يجوز له لبسه شرعا، أو لمن يلبسه لكونه لا يلتزم بأحكام الشريعة لكونه كافرا وعنده أمر أخطر، يعني من هذه المخالفة التي هي لبس الحرير. ولكن كما عرفنا مخاطبة الكفار بفروع الشريعة مثلا مختلف فيها، والراجح فيها أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ويعاقبون على الإخلال بالأصول والإخلال بالفروع. أهداها عمر رضي الله عنه وأرضاه وأعطاها إلى إنه مشرك في مكة، وهذا يدل على الإهداء للكافر وصلة القريب الكافر، لا سيما إذا كان الإهداء إليه وصلته فيها ترغيب له في الإسلام وتأليف له، فإن ذلك ينبغي ويستحب. فعمر رضي الله عنه وأرضاه أعطاها لهذا القريب الكافر له في مكة، لكون المسلم أو الرجل المسلم لا يحل له أن يلبس ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم أعطيكها لتلبسها. قال باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. هذه الترجمة تتعلق بالسواك جمعة، وأورد فيها حديث عام، والجمعة لا شك أنها تدخل دخولا أولية، وذلك أنه إذا كانت الجمعة شرع لها أمور خاصة كالتطيب والتجمل ولبس الثياب والاندهان، وقد ورد نصوص عامة تكون في الصلوات كلها، فتدخل الجمعة تحت هذا العموم، بل إنها تكون أولى بالدخول، لأن الصلوات الأخرى لا يطلب لها ذلك الذي طلب للجمعة من الاغتسال والادهان والتطيب وما إلى ذلك من الأشياء. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قوله عند كل صلاة ومع كل صلاة، مع كل صلاة هنا في بعض الروايات عند كل صلاة، المقصود من هذا أن جميع الصلوات داخلة، وصلاة الجمعة داخلة من جملة الصلوات، بل إن الجمعة يطلب لها أمور ما كانت تطلب لبقية الصلوات، فإذن هي أولى بأن يحصل لها هذا الشيء الذي هو الاصطيام، لأن القول عند كل صلاة مع كل صلاة، الجمعة صلاة من الصلوات وهي أولى من غيرها في ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا يدل على أن الأصل في الأمر يكون الوجوب، وأنه يكون أو يشرط عن الوجوب لقرينة، يعني معنى الأصل هو الوجوب وليس الاستحباب، وهذا الحديث يدل على هذا، لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، وقد ندبهم وحثهم ورغبهم، فالندب لا يزال موجود، ولكن الذي امتنع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خوف المشقة هو الإيجاب. قالوا: فدل هذا الحديث على أن أصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وأنها تفرق عن الوجوب بقرينة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقد ندبهم، يعني كونه أمرهم أمر ندب وحثهم ورغبهم وأثر عليهم، هذا شيء موجود. إذن الشيء الذي ما حصل هو الإيجاب، الشيء الذي ما حصل وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم خشية المشقة على أمته هو الإيجاب. إذن هذا الحديث دال للقاعدة المشهورة عند المحدثين عند العلماء، أن الأصل في الأوامر تكون الوجوب، وأنها تصرف عن الوجوب بقرينة، وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، استدل به بعض العلماء وهو النسائي رحمه الله في أول كتابه السنن على أن السواك يكون للصائم بعد الزوال، وأن الصائم يفتاك بعد الزوال، وأن ما جاء عن بعض العلماء من أنه يكره بعد الزوال السياك للصائم، قال: لأنه يلهب القلوب الذي كان أقل عن رسول خلوص الصائم عند الله يطول مريح المسك. هذا الحديث دال بعمومه على الاستياك بعد الزواج، لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومعلوما أن صلاة العصر تكون بعد الزواج، وهي صلاة من الصلوات، فهي داخلة تحت قوله: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، داخلة تحت قوله: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن هذا يدل على أن السواك يكون للصائم بعد الزوال، لأن العصر تكون بعد الزوال، ووقتها إنما هو بعد الزوال في وقت، دل هذا على أن السواك للصائم جائز وأنه مندوب ومشروع عند كل صلاة ولو كان بعد الزوال. ويدخل في ذلك الإنسان يكون صائما فهو شاك. ولهذا النسائي رحمه الله بوب بابا فقال باب الاستياك للصائم بعد الزوال. باب الاستياك للترجمة عن الترجمة. والإمام النسائي رحمه الله على أن كتابه أقل السنن أقل كتب السنن من ناحية الحجم والكمية إلا أنه كثير الأبواب وكثير التراجم ويورد الحديث كما كان البخاري يفعل ليستدل به على ترجمة. ولهذا فهو كثير التراجم على قلة كمية الأحاديث التي فيه بالنسبة للسنن الأخرى فإنه أقل كتب السنن من ناحية الكمية. لكن مع هذا كان كثير الأبواب وكثير التبويب. ولهذا هذا من فقهه ومن استنباطه فإنه أتى بتراجم كثيرة تتعلق بالسواك ومنها السواك للصائم بعد الزوال. ثم أورد هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا من دقة فهمه وفقهه واستنباطه رحمه الله. الذي هو النسائي باب السياق الصائم في العشر. السياق الصائم في العشر والعشي طبعا هو بعد الزوال. ولهذا يقال للظهر والعصر صلاتي العشي صلاتي العشي قالوا للظهر والعصر صلاتي العشي. ولهذا في حديث اليدين الذي سهر به الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي يعني الظهر والعصر. قوله وقال ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل. وقال ابو سعيد هذا معلق وقد اورده في باب الطيب الذي تقدم مسندا انه كان يستن يعني يستن بالسواك او كان يستن بالسواك وهو استن هو كان يدلك اسنانه بالسواك. وهذه اوردها هذه القطعه اوردها معلقه لأنه أورد الحديث كاملا في الباب الذي مضى وهو باب الطيب للجمعة الطيب للجمعة يعني في باب الطيب لأنه مشتمل على الطيب والاستياك. فهناك أورده كاملا وهنا أورده معلقا وأتى بالقطعة المعلقة منه اكتفاء بكونه أورده فيما مضى. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. وهذه كذلك يعني عامة لأن الأحاديث التي أوردها في هذا الباب ليس فيها شيء يتعلق بالجمعة. لكن الجمعة تدخل دخولا أولية. وأورد هذا الحديث وهو أكثرت عليكم في السواك يعني أثر عليهم في الحث عليه والندب إليه لأنه قال لولا أن أشق على أمتي قبله في الحديث اللي قبل هذا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهنا قال أثرت عليكم بالسواك وأن ليبين لهم أهميته وعظم فائدته وأنه إن كان واجبا وإن كان غير واجب وأنه ترك ذلك خشية المشقة إلا أنه أثر عليهم ليبين لهم العناية به والحرص عليه وعدم إغفاله. والجمعة تدخل دخولا أوليا في استعمال السواك. وكذلك الحديث الآخر من اللي بعد هذا أنه كان إذا قام من الليل يشوف رضاه بالسواك، إذا قام من الليل يشوف رضاه بالسواك، يعني معناه أنه يستواك في كل وقت، وإذا قام من الليل فإنه يشوف رضاه. يعني فكذلك عندما يذهب إلى الجمعة فإنه أيضا عندما يصلي الجمعة فإنه يستاك، لأنه إذا كان طلب منه أمور ما تطلب منه في غير الجمعة فكون السواك يطلب، لأن فيه تنظيف وفيه تطهر وفيه رائحة طيبة تكون لرؤوس الفم نتيجة للسواك، فإن هذا أيضا يطلب في الجمعة. الحاصل كما عرفنا ليس هناك تنخيص للسواك خاص بالجمعة، ولكنه داخل في الأحاديث العامة التي أوردها. قال: باب من تسوك بسواك غيره. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك، فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطاني فقسمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستجنب إلى صدره. هذه الترجمة تتعلق بالسواك أو التسوق بسواك غيره. سواك غيره أورد فيه هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستنجا إلى صدرها وكان في مرض موت، أنا في مرض عليه السلام في مرض الموت، ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخوها ومعه سواك يستن به، فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فطلبت منه أن يعطيها إياه، فقسمته أو قضمته، بعض الروايات قسمته، في بعضها قضمته، القضم هو القطع في أطراف الأسنان، ثم أعطته للرسول صلى الله عليه وسلم فاستاك به عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على المطابقة لما ترجم له البخاري وهو التسوق بسواك الغير، وذلك أن عبد الرحمن كان يتسوق به ثم أخذته عائشة وقضمته أو قصمته يعني كسرته أو قضمته قطعت في أطراف أسنانها ثم أعطته للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فيه استعمال سواك الغير كما ترجم له البخاري، وفيه أيضا دليل على المحافظة على السواك وعدم الاخلال به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وهو في مرض موته، فعل السواك وهو في مرض موته، لأن هذه الحالة التي ترويها عائشة كانت في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وكان مسندا فأسه إلى قضيها صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الاستياك ليس من الأمور التي يختفى بها، بل هي من الأمور الطيبة التي تفعل في حضرة الناس وفي اجتماع الناس، ولهذا النسائي رحمه الله أيضا بوب باب يعني يدل على فقهه، فقال: باب استياك الإمام بحضرة رعيته. استياك الإمام بحضرة رعيته، يعني أنه ليس من الأشياء التي تستقدر الإنسان يعني يختفي عن الناس إذا فعلها، وإنما تفعل بحضرة الناس. ولهذا عبد الرحمن بن البكر كان يستن حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء زائرا للرسول صلى الله عليه وسلم كان يستن، والرسول أقره على ذلك. فهم الأمور التي هي ليست من الأشياء التي تستقدر ويختفى بها ولا تفعل بحضرة الناس، ومن توارى بها على الأنظار لا تفعل بحضرة الناس وأمام الناس كما جاء في هذا الحديث، وكما ترجم النسائي رحمه الله في ترجمة فقال افتياك الإمام بحضرة رعيته، لأنه أورد في حديث أبي موسى الأشعري الذي جاء قال جئت أنا ورجلين من الأشعريين وكان يشوط ظاهره بالسواك فطلب منه العمل، وهو ما كان يدري عن الشيء الذي يريدان، فخشي أن النبي صلى الله عليه وسلم يظن. فحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهم أتى على الإنسان. هذه الترجمة أيضا تتعلق ببعض أحكام الجمعة، وهي قراءة هاتين السورتين في فجر يومها، قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، سورة ألف لام ميم السجدة وسورة هم أتى على الإنسان. فكان يقرأ الركعة الأولى سورة السجدة ويقرأ ركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان، فهو دال على مقدار أو نوعا من أنواع المقادير التي يقرأ بها في الفجر، ذلك أنه قرأ ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، وفيه إطالة في القراءة، وفيه قراءة هاتين السورتين في فجر هذا اليوم، وذلك اختيارهما في فجر يوم الجمعة لأن يوم الجمعة حصل فيه أحداث ماضية ويحصل فيه كذلك في المستقبل، فإن خلق آدم كان في هذا اليوم وهو يوم الجمعة، وقيام الساعة يكون يوم الجمعة، ففيه تنبيه للناس في هذا اليوم بمبدأ خلقهم وبانتهاء هذه الدنيا التي يعيشون عليها، وأن ذلك يكون يوم الجمعة. فإذا الحكمة في هذا ما اشتملت عليه السورتان من هذه الأمور. قراءتها في هذا اليوم لقراءة هاتين السورتين في هذا اليوم تذكر ما جرى وما يجري، ما جرى من الخلق في ذلك اليوم في البشر آدم عليه الصلاة والسلام، وما يجري في نهاية الدنيا من قيام الساعة في هذا اليوم، ويستعد الناس في هذا اليوم ويتهيأوا. قيل لعل هذه هي الحكمة في قراءتها في هذا اليوم، في هذا اليوم قراءة هاتين السورتين في هذا اليوم. فقد قال بعض العلماء ان المداومة على ذلك تكره ولا تنبغي حتى لا تترتب على ذلك مفسدة، ويعتقد الناس لزوم ذلك ووجوب ذلك، وتترك في بعض الأحيان، ولكنها تقرأ كثيرا بالتذكير بما يجري وبما جرى في هذا اليوم من الأمور التي تذكرها يفيد الإنسان. قال باب الجمعة في القرى والمدن. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن صهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوازة من البحرين. وقال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هذا الحديث. هذه الترجمة هي إقامة الجمعة في المدن والقرى نقف بهذا الإمام البخاري رحمه الله إلى أن الجمعة تكون في القرى كما تكون في المدن وأنها لا تختص بالمدن بل تكون في القرى الصغيرة ولو قل سكانها فإن الجمعة تقام فيها وصلى فيها الجمعة. وأورد هذا الحديث هو حديث تجميع عبد القيس وهم الربيعة وكانت مساكنهم في البحرين وأن أول جمعة جمعت في مسجد في عبد القيس في جواتا وجواتا قرية من قرى البحرين. فدل هذا على أن الجمعة تقام في القرى كما تقام في المدن وأن إقامتها ليست خاصة بالمدن بل إنها تكون في القرى. وفي هذا دليل أيضا على سبق إسلام عبد القيس وكانت الجمعة إنما شرعت بعد الهجرة ومع ذلك فإن أول جمعة جمعت بعد الجمعة في المدينة كانت في ذلك البلد أو في تلك القرية التي هي تسمى جواتا وهي من قرى البحرين وكانت لعبد القيس. وعبد القيس هم الذين وفد منهم الوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة قد مر في كتاب الإيمان هذا الحديث في وفد عبد القيس وأنهم قالوا يا رسول الله إننا لا نستطيع أن نأتي إلا في شهر حرام وبيننا وبينك هذا الحي من صفار مضر ومرنا بأمر نعمل به ونبلغه من وراءنا فبلغهم أمرهم من صلى الله عليه وسلم ونهار. والحديث قد مر في هناك في كتاب الإيمان. فهؤلاء الذين وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد القيس وقال لهم عند قدومهم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة هم الذين حصل منهم التجميع بعد التجميع في المدينة وأن أول جمعة جمعت بعد التجميع في المدينة إنما كان في هذه القرية. ومحل الشاهد من أن جواتها قرية وقد قيمت فيه تلك الجمعة وكان ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ما يجري في زمانه من هذه الأشياء فإنها لها حكم الرفع. وقد قال أبو سعيد الخدري كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا منها عنه لنهانا عن القرآن. البحرين ليست البحرين يعني على الصلاح اليوم وإنما البحرين هي الأحساء ويعني ما جاورها يعني المنطقة الشرقية من المملكة هي التي تسمى البحرين في ذلك الوقت وأنها هجر أحساء وما حولها هذا هو الذي يقال البحرين في ذلك الوقت. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع. وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم وزريق يومئذ على أيضا فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدث أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا الحديث ايضا يعني يدل على التجميع في القرى، وذلك ان هذا الذي كتب الى الزهري يسأله هل يجمع، فكتب له بهذا الحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، بعضها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. محل الشاهد من هذا أن من كان أميرا فإنه مسؤول عن من تحت يده يقيم فيهم شرع الله، ومن بين ذلك إقامة الجمعة، ومن بين ذلك إقامة الجمعة. وهذا وجه الاستدلال من إيراد هذا الحديث في إقامة الجمعة في القرى والمدن، في المدن والقرى، لأن البلد إذا كان فيه أمير هو مسؤول عن رعيته في هذا البلد وإن كان صغيرا. ومن ما يقوم به ومما هو مسؤول عنه إقامة الجمعة، ودل هذا على إقامة الجمعة في القرى كما أنها تقام في المدن، وأنه ليست إقامتها خاصة في المدن بل تكون فيها وفي القرى، فالقرى هي الصغيرة. قال باب هل على من لا يشهد الجمعة كانت القرية قد تطلق على المدينة كما يقال، كما جاء في القرآن مكة مو قرى، وكما أطلق على المدينة أنها قرية، فالمدينة هي الكبيرة والقرية هي الصغيرة، وقد تطلق على المدينة أنها قرية كما قيل لمكة أم القرى، كما قيل للمدينة قرية بعض الأحاديث، ولكن المقصود بالقرى التي تعطف على المدن هو الصغيرة. الأمور الأخرى، الأمور الأخرى التي تتعلق بالحديث. قال باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن أطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى، فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذنوا للنساء بالليل الى المساجد. وقال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ يعني هذه الترجمة تتعلق بما من ذلك يلزمه الجماعة، الجمع الجمعة، هل يجب عليه غسل النساء الصبيان وغيرهم، يعني كل المعذورين الذين لا يستطيعون أن يذهبوا إلى الجمعة، وكالمسافرين المنتقلين من مكان إلى مكان السفر، هل عليهم اغتسال؟ أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة أحاديث، منها ما يدل بعمومه على دخول كل محتلم كل مسلم أنه يغتسل، وفي بعضها تقييد ذلك بمن يجيء إلى الجمعة الحديث الأول. وكذلك أورد أثرا عن ابن عمر وهو أن الغسل على من تجب عليه الجمعة، على من تجب عليه الجمعة. وحديث البخاري رحمه الله من إراده لهذا الأثر عن ابن عمر يدل على أنه يختار هذا الذي يقضيه على قدر، وهو عدم الغسل أو عدم وجوب الغسل إلا على من يجب عليه حضور الجمعة. يعني فمعنى هذا أن النساء والصبيان وغيرهم ممن لا تلزمه الجمعة لا يكون موجها إليه ما جاء في الأحاديث بمثل الاغتسال يوم الجمعة. ومن العلماء من قال بدخول النساء لعموم ما ورد من الأحاديث بقوله: واجب على كل محتلم، وكذلك أيضا حقا على كل مسلم. وإن من العلماء من أدخل النساء في ذلك، ومنهم من قصر ذلك على من يجب عليه حضور الجمعة، ومن وسمع البخاري يشير إلى هذا حيث أورد الأثر عن ابن عمر. وقد قال الحافظ بن حجر أن من عادة البخاري أنه إذا ترجم وأورد تحتها آثار فإن إيراده الآثار يدل على اختياره ما هو الذي يرجحه في المسألة، فيكتفي بإيراد الآثار الدالة على ما يرجحه ويميل إليه. وإن كان لفظ الترجمة مطلقة ليس فيه تنصيص أو إشارة إلى بيان الحكم، ولكنه يشير بما يورده من الآثار إلى اختياره في المسألة التي يترجمونها من غير بيان الحكم. ثم أورد كذلك بعض الأحاديث المتعلقة بالنساء وحضورهن المساجد، وأن النص أنه جاء أنهن لا يمنعن بالليل، وقيل إن ذكر الليل يدل على أن النهار من باب أولى، لأن لا يمنعن فيه، وإنما الليل لكونه أكثر خشية مما يجري في النهار مما يحصل في النهار، فيكون النهار من باب أولى. هذا عمر ما يمنعه، وكذلك ما جاء عن عمر أن امرأته كانت تحضر الصلاة في المسجد، وكان عمر رضي الله عنه وارضاها لا يمنعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. وقال: حدثنا مسدد. هو الباب كما هو معلوم طريقة البخاري فيه إلى أشاره إلى ترجمة، هو كالفصل من الباب الذي قبله، الفصل من الباب الذي قبله. والحادثة في مضت هي تتعلق بنص على القتال، أما هذه الأحاديث فهي تتعلق بخروج النساء إلى المسجد، تتعلق بخروج النساء إلى المسجد. فعلى اعتبار مثل هذا الباب إذا كان يعني معتبرا وكان ثابتا، فإن كونه كالفصل لأنه ما في نص على الوجه الثاني، ولكن في خروج النساء إلى المسجد، وقد يكون ذلك الخروج في الجمعة ويدخلنا تحت العموم من جاء إلى الجمعة. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل، من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. وكان النساء يؤذن لهن في الخروج إلى المسجد، فقد يكون ذلك الخروج يوم الجمعة، فيمكن أن يستدل به على اغتسالهن، ويمكن أن يقال إنهن لا يغتسلن لأن الجمعة لا تجب عليهن كما يميل إليه البخاري بناء على الأثر الذي أورده عن ابن عمر، وأن الاغتسال لا يجب إلا على من تجب عليه الجمعة. قال: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال: حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال: ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدهر. وهذه الترجمة تتعلق بالترخيص في عدم حضور الجمعة إذا كان هناك مطر ودحر. أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أمر المؤذن يقول: صلوا في رحالكم. وقد حضر من حضر وصلى بمن صلى وخطب بهم، ولكنه بين السنة وأن هذا عذر يمكن معه التحلف عن الجمعة، لأنه قال إنها عزمة الجمعة ولكن خشيت أن أخرجكم في الصين وتمشون في الطين والطير الطين والتحر يعني خشي عليهم من التضرر بخروجهم إلى الجمعة فأمر مؤذنه أن يقول ذلك وهذا يبين بيان السنة وأن من أراد أن يبقى يبقى ومن جاء فإنه يصلي مع الإمام والإمام لا يترك الصلاة ولكن من حضر صلى به ومن لم يحضر فإنه معذور كما جاء بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أرشد الذي بينه ابن عباس في هذا الحديث ونقف ونجيب على من يجيب على من الثاني يسأل يقول أنه كان معه أخ وركب سيارة وعندما نزل كل واحد حلقة أن يدفع الأجر يقول أن أخي دفع وأنا ما دفع فماذا عليه يكسر عنه أبو الشخص اللي ما مر يمينه يكسر عنه يستدل بإعطاء عمر وهل يستدل بإعطاء عمر رضي الله عنه الحلة وهل يستدل بإعطاء عمر الحلة لأخيه المشرك على جواز إعطاء الهدية للكافر مطلقا من غير الدعوة ولا ما يستدل يعني إعطاء مطلقا ما يستدل لأن الإعطاء حصل لقرابة والقرابة كما هو معلوم يعني يوصلون وقد جاء القرآن بذلك في سورة النساء سورة المنتحنة نعم سورة المنتحنة أي أنهم يعني يكون يصل قريب الكافر لا بأس به هو الذي جاء في هذا الحديث هو من هذا القبيل يعني فهو بالنسبة للعموم ما يدل عليه ما يدل الحديث هو عليه لأن هذا مطابق لما جاء في القرآن ولا تلزم المحبة ها؟ ولا تلزم المحبة لا أبدا أن يكون الإنسان يصل إلى يصل قريبا ويكافر ويحسن إليك ما يكون هناك محبة لا تقوم بين المسلمين والكفار بل يكون هناك البغض في الله يكون هناك البغض في الله مع القرابة كما قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم السائل الأول جنب سنة ما سمع الجواب جنب السؤال الذي ما بر الجميل هو تفر عنه الذي ما بر الجميل هو تفر عنه جاء هو بر الجميل جبعة جابة جبعة جابة وانا في الحالة انه ما تختصر الجمعة تختصر لو ما ندرس الصلاة هو الأولى، لكن لا يقال أنها واجب، لا يقال أنها واجب، لأن الحديث جاءت من أجل الجمعة والتجمل الجمعة ما ذهب ولا يلزمها، لكن خط على كل المسلم طيب أنها تخرج هو الذي ينظر. سؤال هذا السائل يقول هو يصلي نافلة سنة الظهر وجاء رجل وصف معه على نية فريضة هل يجوز؟ يقول غسل الجنابة في يوم الجمعة هل يجزي عن الغسل الجمعة سنة الظهر لكن أجبها؟ سؤال آخر يقول لك هل شرعت صلاة الجمعة قبل الهجرة أم بعدها؟ وماذا يقول حديث أن أول من صلى الجمعة في المدينة هو أسعد بن زرارة؟ حقيقة وماذا يقول الحديث أن أول جمعة أن أول من صلى الجمعة أسعد بن زرارة؟ هو جاء تجنيد من جمعة عليه، لكن يعني جمعة ما شرع إلا في بعد قبل الهجرة، ما في تجنيد. كيف يقال هذا الحديث؟ سؤال ما في، لكنه